ما حكم السفر إلى بلاد الغرب للاستقرار فيها بحجة توفر الأمن وسبل الحياة الطيبة؟ وهل يمكن إنزال حديث جرير رضي الله عنه فيهم لا يجوز الذهاب إلى بلاد الغرب والعيش هنا بين ظهران المشركين، وتلكم البلدان لا يمكن إظهار الإسلام فيها ولا الشعائر، وأنا زرتها وشفت ورأيت بعين المسلمون يعيشون في بلاء، لا يقيمون شعائر الدين، الأذان غير مرفوع، لا يستطيع أن يتكلم عن التوحيد والولاء والبراء والجهاد، لا يستطيع، لا يستطيع حتى أن يظهر ذبيحته يوم العيد، ممنوع، لا يستطيع أن يخرج في المصلى مصلى العيد، إلا بعض البلدان قليلة. ورأيت من البلاء الشيء الكثير. ولدك إذا ما درسته التوحيد وعلمته السنة ما فائدة هذا الولد؟ هناك عندهم الأولاد لا يستطيعون، لابد يذهب المدرسة ويختلط بالأولاد ويعلموه يعني أمور النصرانية واللواط وإلى آخره، وأن هذا حق متاح لهذا الصبي، وأنك أنت إذا علمته أو ضربته ستعاقب وسيسحب منك الولد. وما أظنكم يعني يخفى عليكم هذا، معروف